ومسألة إن الله كان عليكم رقيبا يعلم خائنة الأعين، هذه مهمة في عملية البناء جدا، لأن هناك ذنوب خلوات ممكن تهدم النفوس، لابد من هذه القاعدة في التحصيل. تخول نفسك بالموعظة، سماع شريط وعظيم، شهود جنازة، زيارة مقبرة، قراءة كتاب في السيرة، في سير هؤلاء الصالحين، في العباد والزهاد. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ولذلك برامج للارتقاء، عمرة، حج، اعتكاف، دورة تحفيظ قرآن، محافظة على تكبيرة شوفوا يا أخوان، هذا يعني أرسل لي شخص رسالة مرة، هو يعني كأنه يعظني بها ولا أعرف من هو ولا اسمه ولا شيء، يقول: أبشرك بحمد الله إني من 10 سنين ما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر، من 10 سنين ما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر. لا بد يكون في نوعيات، ترى فيه، أنت الآن لو ذهبت للحرم ودققت في الصف الأول في الحرم، لو جلست قرب الصف الأول في الحرم ستجد عجائب، يعني كيف ناس يعني يطوف، أنت لو دققت في الطائفين ستجد وجوهها متكررة، لو جلست أياما مثلا ستجد وجوهها متكررة، يعني هؤلاء عباد كأنهم جاوروا الحرم للعبادة ليس إلا، وسبعة وركعتين وسبعة وركعتين وسبعة وركعتين، ثم اثنين وخميس هذا الصيام أصلا، يعني الحرم والإفطار في الحرم أساسا، ثم قضية التبكير وبعدين ناس تنتظر من المغرب للعشاء، ثم يعني قضية الذهاب قبل الأذان، ثم يعني ستجد أسنان وأعمار مختلفة، ثم تجد يعني ناس مصاحف ما فارقوها، يعني كأن هذا ما يفارق المصحف من تعلقه به، يعني ثم ترى يعني بعض المتنفلين هو لا يحس بك أصلا في صلاته. أنت يمكن أن تتخذ ترى مدرسة ترحل إلى البيت الحرام تمكث فيه فقط للنظر في أحوال المتعبدين، تقارن حتى تقول أنا نفسي ماذا ينقصني، أين أنا بالنسبة للآخرين، ستحتقر نفسك قطعا. وأنه الحمد لله لا يزال يوجد في الأمة عباد عباد عباد على مستوى عباد. وقضية الأذكار في بناء النفوس مهمة: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والمحاسبة اليومية للنفس: ماذا أردت بنظرتي، وماذا أردت بكلمتي، وماذا أردت بخلوتي، وماذا أردت بصمتي ونطقي. ما في يعني لن يستقيم بنيان إلا بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها من الأعمال الصالحة كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت بالتوحيد وكلمة لا إله إلا الله علما وعملا، وفرعها من الكلام الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية في السماء شامخا. الصيانة الدورية للبنيان مهمة، هذا مبنى، إذا أردت بنيان نفسي يقاوم الزلازل لابد من صيانة دورية. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال الذهبي رواته ثقات، وحسنه الهيثمي والألباني. فإذا يهترئ الإيمان مثل ما يهترئ الثوب ويبلى ويخلق كما يخلق الثوب، تعتري قلب المؤمن أحيانا سحابة، سحب المعصية كثيرة وهي ظلمات ووحشة، فلا بد أن يستعين على ما يقشع السحابة ليعود نور قلبه كما كان. قال أبو الدرداء: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي. قال ابن القيم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم، وبالجملة فالغرس إن لم يتعادوا صاحبه أوشك أن يهلك. فالغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده صاحبه ونقاه استوى واستقام وإلا مات. تحتاج أن تزرع أحيانا بذورا جديدة، وتحتاج أن تقتلع نباتات غريبة وحشية ضارة دخلت في حقلك، وهذا يحتاج إلى جهد وفيه ألم أحيانا، ولا بد أن يكون بناؤنا متقيدا بالشرع. نحن لسنا على بدع الرهبانية أو التصوف الضال أو طرائق فيها، يعني أحيانا من الناس من يريد أن يربي نفسه تربية يعني دينية بطريقة علوم الغرب في دوراتهم النفسية. النبت ما هو في أرض إسلامية، وقد يؤخذ منه بعض الحكم أو الفوائد لكن قليل، وليست أساسا، ليست أساسا. فلا بد أن يكون البناء على طريقة السلف. وأيضا أيها الإخوة، نحتاج إلى تدرج، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الحماس قد يوجد حماس عند البعض فيتحرك كثيرا ثم ينقطع، نريد أن يكون هنالك تدرج خصوصا في قضية النوافل، بحيث ما نكسبه من النوافل يبقى معنا، فإذا زدنا بقي الأول والثاني وهكذا، ونهتم بالظاهر والباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كثر في المتفقهة من ينحرف عن طاعات القلب وعباداته من الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له والخشية له ونحو ذلك. فممكن ترى مثلا مهتم بإيش؟ أصول التفسير، مصطلح الحديث، أصول الفقه، علوم الآلة، اللغة العربية، المواريث إلى آخره، لكن أعمال القلب ما في، في قسوة، في شح، دموع الخوف من الله، العين فيها قحط. قال: وكثر في المتفقر والمتصوفة من ينحرف عن الطاعات الشرعية فلا يبالون إذا حصل لهم تأله القلب أن يكون بقراءة أشياء مبتدعة، دعوات مبتدعة، أذكار مبتدعة، شعائر مبتدعة وهكذا. وهاتان الطائفتان كلاهما قد أخل بأمر. فالتربية الصحيحة للنفس والبناء ينبغي أن يهتم بالأمرين، وإذا فتح الله عليك بابا إلزمه. فرب رجل فتح له في الصلاة يعني في نوافلها ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في العلم، واحد فتح له في العلم ولم يفتح له في الجهاد وهكذا. فإذا كما قال شيخ الإسلام، الواحد يهتم أكثر بماذا؟ قال: الناس يتفاضلون، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه يعني من العلم، ومنهم من تكون له العبادة أيسر عليه منهما يعني كثرة الصلاة والصيام تلاوة. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، وقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل. كيف يعني؟ يعني مثلا لو قلنا إن هذا العمل أفضل عند الله، لكن يوجد عمل أدنى منه يزيد إيمان صاحبه أكثر من العمل الأول، فليفعل ما هو أنفع لقلبه. طبعا الواجبات لابد من القيام بها، والمحرمات لابد من تركها. نحن الآن نتكلم يأخذ في النوافل في أي باب؟ النوافل كثيرة جدا والطاقة محدودة، يأخذ في أي باب؟ ما هو الأنفع لقلبه؟ بعض الناس قد يكون الأنفع لقلبه خلاص الخلوة بالمسجد مع القرآن، القيام الليل. بعض الناس سبحان الله العظيم الأنفع لقلبه الأمر معروف عن المنكر، هو يحس كذا بحلاوة إيمان وهو يقارع الذين يريدون المعصية والذين يريدون نشر الرذيلة والذين يريدون نشر الكفر والإلحاد والزندقة. يجد هو أن تصديه لهؤلاء له حلاوة في قلبه والتقريب إلى الله أكثر من مثلا تفرغه للعبادات الخاصة. فبعض الناس عنده أوتي قوة في العلم وفهما فقها حفظا نشرا تعليما، عنده قدرة على التعلم وعلى التعليم، ويرى وهو يبذل في هذا الجانب أن قلبه أصلح وأنفع له أن يغوص في هذا الجانب، فإذا ليستكثر منه. فتح عليه فيه، ومنهم من يفتح الله عليه في عدة أبواب، لكن لابد من علو الهمة والمداومة على العمل، ونتواصى فيما بيننا بأن لا نبني في أماكن الزلازل ومجاري السيول، اختار الموضع الثابت للبناء. إذن أبعد نفسك عن مواطن الشبهات، أبعد نفسك عن مواطن الشهوات حتى يدوم بنيانك، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ولا بد أن نعلم أن الابتلاء سنة الله في خلقه، يعني ما يمكن أنت أن تعيش من غير ابتلاء، وما يمكن أن تمكن في الأرض ولا أن يكون لك في الخير سهم وافر من غير ابتلاء. ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الذين نافقوا، ليعلم الله الذين كذبوا وليعلم الذين بروا وأوفوا وما بدلوا تبديلا. هذا الابتلاء سواء كان في النفس أو في المال قد يكون ضرر بدني، قد يكون ضرر على العرض والسمعة، وقد يعاني الإنسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل له، قيل له كذاب وهو صادق، وقيل له خائن وهو أمين، وقيل به جنة وهو أعقل الناس. ولذلك وطن نفسك على البلاء، أنك ستبتلى ولا بد أن تصبر على البلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن، فسماع الأذى من الغير أو العدوان لا بد منه، ما يمكن أنت ما يمكن تثبت على الحق ولا تبتلى، لأن إذا ما ابتليت معناه أنت لست على الحق، معناه أن أعداءك راضين عنك، معناها أن أعداءك راضين عنك. فإذا متى تبتلى؟ أما تبتلى أنت لما تواجه الأعداء. فإذا إذا وطنت نفسك على مواجهة الابتلاء ستثبت. لقد ثبت أقوام، عامل السن ليس مهما كثيرا، غلام أصحاب الأخدود، الغلام ثبت مع أنه غلام، غلام قال خذوا إلى جبل كذا واصعدوا، إذا ما رجع عن دينه أرموه، ما رجع. خذوا في البحر في قارب، إذا ما رجع عن دينه ألقوه في البحر، ما رجع. فأراد قتله فدله على كيفية القتل، ولا ضير في ذلك ما دام سيؤمن الناس، بل ولم لا يذهب شهيدا مقابل أن يؤمن الناس. هذا بنيان الراهب الرجل الصالح العالم، بنى في هذا الغلام قواعد الإيمان كل يوم يمر عليه، كل يوم هو ذاهب للساحر يمر عليه، هو راجع من الساحر يمر عليه هو، وهكذا حتى انتقل الغلام أن يكون داعية. أصحاب الكهف في ثباتهم، كعب بن مالك لما جاء إغراء ملك غسان الحق بنا نواسك، لما قيل له كان كذبت يعني خلاص كافيك استغفار رسول الله له، مثلك مثل بقية الناس. الذي يثبت الإنسان في المواقف الورع، الورع يعني على مستوى النساء، لما صار لعائشة ما حصل من الإفك، زينب كانت منافسة عائشة وأقرب النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، كان ممكن تستغل الفرصة، يعني الخصم يستغل أي فرصة لإسقاط خصمه، والإسقاط الإسقاط عملية تشويه مثلا، دعاية باطلة، كان يمكن لزينب أن تقول في عائشة كلاما يزهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام زيادة مثلا. لكن كما تقول يعني عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع. الورع هذا مهم جدا في التثبيت. في ناس إذا اطلعوا على ما عند الآخرين ما يثبتون. عبيد الله بن جحش في زلزال الغربة لما ذهب إلى الحبشة ارتد عن الإسلام مع أنه هاجر أصلا. قال ابن حجر وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة. فتح الباري، يجيك واحد مثل يدخل في الدين بس يتعرض لي يعني فتنة، يعني وطئ رجل فقير إزاره في الطواف بدون قصد فلطمه جبلة، فلما أراد عمر القصاص من جبلة هرب جبلة وتنصر وإلى بلاد الكفار، بنيان هش ضعيف. مثل مسلمة الفتح لما خرجوا في حنين ما ثبتوا في البداية، تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. ابتلى الله الأعمى والأبرص والأقرع، ثبت الأعمى عرف نعمة الله عليه. وفي الجملة أيها الإخوة، نحن اليوم نبتلى يوميا، يوميا نبتلى، ويتعرض الإنسان فينا لمواقف في سفر في حضر في شدة في رخاء، فنحتاج أن نتعاهد هذا البنيان ليثبت أمام الزلازل. والزلازل ترى تكثر الآن في العالم حسا ومعنى، يعني الزلازل الحسية تكثر من أشراط الساعة كثرة الزلازل. هذا الحديث الصحيح، من أشراط الساعة كثرة الزلازل. الزلازل الآن تكثر، واضح أنها تكثر، وأيضا الزلازل المعنوية تكثر، الفتنة في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن يرزقنا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله عز وجل أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على الكافرين والمنافقين والمبتدعين والمشركين، إنه أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد.